الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقفت عند قوله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وتحدثت عن قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء، ونسيت أن أذكر أن حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأكرم أنبيائه والحظ السعيد للأمة السعيدة بين الأمم محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا إشارة إلى أن هذا الخلق إنما هو لهذه الغاية، وسأطيل الحديث عنها إن شاء الله. في يوم بدر جاء حارثة وهو شاب دون البلوغ ليكون مع النظارة، يعني المتفرجين على المعركة، ما هو في المعمعة وله حامل سيف، في النظارة يسمونهم النظارة، يعني المتفرجين على طرف الحرب. فأصابه سهم غرب فقتله، فجاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله، تعلم أمر حارثة ولدي، أخبرني، إن كان في الجنة صبرت، إن كان ولدي في الجنة صبرت، وإن كان في النار بكيت وأبكيت. قال: يا أم حارثة، إنها ليست جنان، إنها ليست جنان، وإن ابنك إنها ليست جنة، إنما هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وإن ابنك، هذا الشهيد اللي جاء ما هو جاي للحرب، جاي يتفرج، فما بالك بالشهيد نفسه الذي جاء ليقتل في سبيل، يقاتل لإعلاء كلمة الله فقتل في سبيل الله. وبينت قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وذكرت أن حسن العمل لا يكون إلا بشرطين أساسيين، إن فقد واحدا منهما لا يرفع إلى السماء ولا يتقبل من صاحبه، بل يضرب به وجه صاحبه، يكون كد وتعب ولم يحصل شيئا. هذان الشرطان الأساسيان كما أشرت البارحة أن يكون خالصا لوجه الله، غير مشوب بالرياء والسمعة أو حب الرياء والسمعة، أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فقد أحد الشرطين بطل وحبط ورد وضرب به وجه صاحبه. أن يكون خالصا لوجه الله، صلي لله، تصوم لله، تكرم أباك وأمك لله، تحب أقاربك لله، تحب جيرانك وتحسن لله، تعمل الخير لله، تدفع الشر لله ولا تحتقر شيئا من المعروف، لأن رجلا أخبر حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يمشي في الطريق فوجد شوكة أو غصن شوك، قال لا أنحينه ليؤذي المسلمين، فأنحاه فغفر الله له فأدخله الجنة عشان غصن شوك نحاه من الطريق. فما بالك باللي مهد الطريق واللي يزيد أذى من الطريق واللي قدر من الطريق، هذا له منازل عالية في جنات النعيم. حسن العمل أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون على منهج النبي محمد، وعليك بالقاس، يعني لا تحتاج العمل لكبير عناء. إن كنت من أهل العلم هذا من فضل الله عليك، فابحث وشوف عملك هذا على منهج النبي محمد ولا مخالف له، يعني ابتدع من عندك، ابتدع من عندك ما هو من عند النبي محمد. وإن وجدته على منهج النبي فافرح، لأنك وفيت ووقيت الشر ودللت على الخير. جاء في حديث قدسي أذكره من الخير ما أذكره كثيرا، أنه يقول قال الله للنبي محمد في حديث قدسي: وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك، يعني إلا أن يسلكوا المنهج الذي أرسلتك به إليهم ليسعدوا به في الدنيا والآخرة وليكونوا من المحسنين وليكونوا عبادا صالحين، يكونوا وفوا بما خلقوا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاختبار الله للخلق بهذا البعث، بهذا الإيجاد، بهذه الحياة، والحياة لا تدوم، يتبعها موت لا محالة. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ثم توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والحياة لا دوام لها، حياة الدنيا لا دوام لها ولا بقاء لها. يذكر أن جبريل قال لنوح عند موته وقد لبث يدعو قومه في الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، كم عاش قبلها وكم عاش بعدها العلم عند الله، لم يأتينا خبر عن المعصوم يحدد لنا المدة اللي كانت قبل بعثته. أو إحنا من عرفنا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعث على 40 سنة، بعث ابن 40 سنة، وعيسى بعث على تقريبا حوالي 33 سنة، نعلم المدة اللي قبلها. أما بالنسبة لمحمد فهذا عندنا لا شك فيه ولا ريب، لأن جاء في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أول حديث في الشمائل المحمدية للترمذي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، هي 13، أقام 10 سنين بس سنة الولادة وسنة الهجرة وسنة البعث يعني مكسرات تجمع 13 سنة، فأقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، 6 منها سنة الولادة وسنة البعث وسنة الموت. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته، هذا كلام أنس، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ويقول أنس 20 كانت مجموعة في العنفقة، الشعر اللي تحت الشفة السفلى وفوق اللحية، العنفقة كانت 20 شعر البيضة في العنفقة. وطبعا معلوم أن النبي كان يصبغ عليه الصلاة والسلام بالحناء والكتام، وكان طبعا معروف أن الحناء والكتام إذا ثمرت مدة احمرت تماما مثل شعري هذا، ما هذا يحمر بعد هو حنة وكتم، لكن إذا خد مدة احمر استبغى الحمرة، لكن عندما يكون الكتم أكثر من حنة يصير مائل إلى السواد، يعني ما هو أسود لكن مائل إلى السواد، مائل السواد. وفي الحديث كان النبي يصبغ، كان أبو بكر يصبغ بالحناء والكتم، وكان عمر يصبغ بالحناء صرفا، عمر ما يخلط حنة وكتم، صرف حمرة تماما. وقد مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بالحناء قال هذا حسن، ثم مر عليه رجل صبغ بالحناء والكتم قال هذا أحسن منه، ثم مر عليه رجل صبغ بالورس والزعفران قال هذا أحسن منهما. فالورس والزعفران اللي يضل صفرة مع حمرة قليلة كالذهبية هذا أحسن أنواع الصباغة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي عمر أمر المسلمين بأن يغيروا شيبهم. بعض العوام وبعض العلماء اللي ما يتمكنون من العلم يحسبون ان الصبغ ما هو بزين، لكن روى البخاري في صحيح ومسلم معه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبغوا فان اليهود والنصارى لا يصبغون، خالفوا خالف اليهود فانهم لا يصبغون. فامر عليه الصلاه والسلام ولما جاء له بابي قحافه يوم الفتح وراسه كالثغام ابو بكر ابو والد ابو بكر كالثغامه كالقطن بياضا قال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. ذكرت ان اكثر اهل ان اكثر اهل العلم يقولون هل هذه واقعه عين لابي قحافه، يعني غير ما يدخل في هذا الكلام في تجنيب السواد وسئل عن مالك عن الصبغ بالسواد قال مالك بن انس شيخ المسلمين في مدينة النبي محمد يسأل عن الصبغ بالسواد كما جاء في الموطأ فيقول لا أعرف فيه شيئا وغيره من الأصباغ أحب إلي. وثبت أن الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة كان يصبغ بالسواد، وأن الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة كان يصبغ بالسواد، وأن أبا هريرة كان يصبغ بالسواد، وأن جابر بن عبد الله كان يصبغ بالسواد، وأن سعد بن أبي وقاص كان يصبغ بالسواد، وأن خالد بن الوليد كان يصبغ بالسواد، وكان سعد يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها فليت الذي يسود منها هو الأصل، يعني لكن ليت السواد هو في الجذر حقها، لكن إحنا نصبغ يطلع البياض من تحت، يا ليت السواد هو اللي يصير تحت والبيض فوق. يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها فليت لزوج. إنما أنا عنيت بذلك أن المسلم ينبغي أن يكون شامة بين الأمم في بهائه، ينبغي أن كان نبي محمد أن يحب أن يرى أمته كالشامة البيضاء بين الأمم، نقاء وصفاء ونظافة وطهارة للظاهر والباطن، طهارة قلب وطهارة سلوك، إحسانا للخليقة كلها مؤمنهم وكافرهم وحيواناتهم وأناسجهم وأعدائهم وأصدقائهم، يكون محسن. إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا. قلت من أيام قليل لا تعلم البشرية أمة هي خير من أمة محمد، بل لا تدانيها ولا تقاربها. وأين ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أنضى من العصا؟ ما يتأتى ولا ينبغي الإنسان أن يقارن بين شريعة الوفاء والشفاء والكمال والبقاء والنقاء والسعادة لجميع ما يحتاجه البشر في معاشهم ومعادهم، في سلوكهم، في كل شيء، في كل شيء يتحركون في ظل تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينحرفون عنه قيد أنملة. قريت وأنا صغير كتاب في العشماوية عند المالكية، وكاتب في الحاشية اللي ذاك عن المؤلف في مقدمة، كنت في أولى ابتدائي في ذاك الوقت، فكاتب فيها المعلق أن هذا الشيخ كان يزور فلانا من أكابر العلماء في وقت زمان، من مئات السنين قبلنا، مئات السنين، فلما أراد الانصراف قال له المزور اقرأ الفاتحة، يعني خلينا نقرأ الفاتحة عند الانصراف. فيقول الشيخ ما أمرنا بقراءة الفاتحة عند الانصراف. الشيخ صاحب العشوية ده يقول لما قال له ذاك الفاتحة مثل عادة المتخصفين والجاهلين يبدأ إذا جاء يمشي قال الفاتحة وإذا راح عند القبر قالوا الفاتحة، كلها بدع ما أصاب. لا يستطيع رجل أن يثبتها في منهج النبي محمد، لا في القرآن ولا في السنة النبوية ولا في عمل أحد من أصحاب محمد. المهم أن لما قال المزور للزائر الفاتحة، خلينا نقرأ الفاتحة، قال ليه ما أمرنا بقراءتها عند الانصراف؟ قال يا سيد الأمر سهل. قال فنم فجاءني النبي في المنام وهو يقول يعاتبه على قوله الأمر سهل، يعاتبه يقول هو يقول كده في المقدم يعاتبه النبي في المنام على قوله الأمر سهل. ما ينبغي سيد سهل في طاعة الله وطاعة في كل منهج سديد رشيد واضح جلي. أنت لو تفتح في المسجد النبوي ده مكتبات واطلع قدامك على يمينك بقليل مكتبة الملك عبد العزيز، وروح للجامع السنة فيها مكتبات، وروح لبيوت فيها مكتبات ما لها حد، المدينة انطلق لجدة لمكة للرابغ لأي قرية من قرى المسلمين تجد فيها كتب ما لها عد ولا لا تقارن بما عند جميع الأمم. لو جابوا جميع الكتب اللي تتحدث في الدين عند جميع الأمم، عند جميع اللي يدعون أنهم أتباع اليهود والنصارى عليهم لعين الله، إذا إذا إذا إذا إذا, إذا جمعتها وين كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود بالنسبة لتعاليم الإسلام. كتب الفقه، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الحديث، كتب الأدب، كتب البلاغة، كتب النحو والصرف، كتب كل هذه العلوم التي تملأ الدنيا شرقا وغربا كلها لخدمة كتاب الله وسنة محمد. ولا وجود ولا نظير ولا شبيه ولا قريب عند غيرنا مثل من الذي عندنا. ولذلك لا تجد أمة يا أخي في عهد الحرب العالمية الثانية يقولوا أن تشرشل جالس مع مين من رؤساء الدول في ذاك الوقت، قال لي ليت محمد حي، لو كان محمد حي كان فك مشاكل العالم في فنجال قهوة، وهو يحسب يشرب فنجال قهوة مثله، فيقول لو كان محمد حي النصراني ذاك شرشل رئيس مجلس الوزراء الإنجليز يقول لو كان محمد حي كان ينفكت مشاكل العالم بيشرب فنجال قهوة. وكم من أعداء الإسلام في الأصل لا يستطيعون إلا أن يثنوا على دين الله وشريعة محمد. ويكفينا شرفا، ويكفينا، أنا أقول ويكفينا تيها، إحنا ما نحب العجب، ما نحب الكبر ولا نحب العجب ولا نحب التعالي على الناس، لا نحب ذلك كله ما نحبه، لكن فيه أمور نحبها فيها. الله يدعونا في كتابه الكريم أن نتباهى بالإسلام وأن نفتخر بالإسلام وأن نعتز بالإسلام وأن نتشرب بأننا مسلمون، مثل ما قال ذاك الأعرابي لما قالوا له من أبوك؟ قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. إلا افتخر بأباك أنا افتخر بالإسلام، افتخر بوطنك أنا افتخر بالإسلام، افتخر بك أنا افتخر بالإسلام. والله يقول في محكم التنزيل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال إنني من المسلمين، يعني يتباهى ويفتخر بانتمائه لدين محمد، لدين الإسلام، هذا الدين العزيز الكريم الذي كتب الله العزة لأوليائه، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. ففي قوله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قلت لك إن حسن العمل لا يكون إلا لعبدك بالنواجذ على منهج النبي محمد. ومنهج كل خير وكل بر لك أولا ولمن حولك ثانيا، لأن طبعا الإنسان يبدأ في البر بمن يعول وبمن يليه، يبدأ بالبر بمن يعول ومن يليه. فمن البر الإحسان أن تنبه أبوك إن كان أبوك ما هو على الطريق السوي، أو أمك إذا كانت بلطف وإحسان ولطف وإحسان، وأقاربك والأباعد عنك وأولياءك وأعداءك. أما هذا كله في الدعوة إلى الله، وأما الإحسان فيتحتم عليك ألا يراك الله إلا الله يراك الله إلا محسنا، يتحتم عليك لتسعد وتنجو وتنجح وتفرح بصحبتك لمحمد في الدار الآخرة، ولتحشر تحت لوائه وفي زمرته وتشرب من حوضه الشريف يوم القيامة وتكون في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا أردت ذلك كله فكن محسنا ولا يراك الله إلا محسنا، لأنه عز وجل يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان في كل شيء، إحسان مع الناس مؤمن وكافر، إحسان مع الحيوان، إحسان مع الأرض مع البلد، إحسان مع البلد، إحسان مع البلد، إحسان مع الحيوانات مع الحشرات. يعني لما واحد يقول نبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بإحراق وادي النمل، يعني الجحر كله اللي مملوء بالنمل أمر بإحراقه، فعوتب في ذلك، يقول ألي أجل نملة تقتل هذا الجيش اللي يعبد الله ويثني عليه ويوحده؟ وطبعا لما قال لنا ربنا في الآية اللي قبل هذه الآية أو شبيهتها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح إلا أمم أمثالكم، وأشرت آنذاك إلى أمة النحل. وشوف الدروس اللي تلقاها للأمم، شوف الدروس اللي تعملها النحل في النظام والطاعة للملكة، الطاعة للملكة، الطاعة العمياء للملكة ولملكة النحل، والاجتهاد والجهد والبناء والتعمير والتعمير، هذا طبعا. ولما تجي للنملة اذكر ما ذكر الله عليه تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول علماء البلاغة، يقول علماء البلاغة المفسرون، آمرت ونهت ووعظت وحذرت ورغبت واعتذرت عن سليمان، قال يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أيها النمل ادخلوا مساكن، نبهت ادخلوا مساكنكم، أمرت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، نهت وهم لا يشعرون، اعتذرت عن سليمان إذا جاءهم منها جاءهم من سليمان شيء. هذا آيات لله. وذكرت أمس قصة الهدهد لما بحث عنه سليمان وإذ قال أقتلنه ولا أذبحنه ولا تأني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اسمع اسمع اسمع اسمع، يا كثر الناس اللي يشوفوا الكفر ولا ينزعجون، يا كثر الناس، ما أكثر الناس اللي يشوفون المعاصي ولا تتحرق قلوبهم عليها. والهدهد لما يرى المزرعة تسجد لغير الله هي وقومها يتحزن، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم عن فصدهم عن السبيل. ألا يسجد، يدعو الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج بخبأ المكنون في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تخفون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يقول لك سر لما يقول خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، تجمع شتاتا من البر والخير والعلم والتاريخ والذكر الرشيد السديد كله في هذه الآيات. فلما يقول تبارك وتعالى هنا وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اسمع الوقفة الأخيرة في هذه الآية الكريمة، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، يعني إن قلت يا محمد للكفار اللي في مكة إنكم مبعوثون، يعني يحييكم الله ليجزي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، ليجزي المجرمين على جرائمهم ويجزي المحسنين على حسناتهم. يقول ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وعندي وقفات هنا، أول الجملة هذه اللي هي الأخيرة من هذه الآية المباركة أو الوقفة الأخيرة من هذه الآية المباركة، عندنا لام الموطأة للقسم وإن حرف الشرط، يعني عندنا قسم وشرط. أول الجملة هذه ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اللام في قوله عز وجل ولئن قلت، ولئن قلت، اللام لام القسم وإن شرطية. إن الشرطية تحتاج لنا تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. اجتمع القسم مع الشرط لا إن، فاللم لا موطئة للقسم، يعني والله، والله إن قلت لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت، أو تالله إن كن لإن قلت إنكم مبعوثون من بعد الله قلنا كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فعندنا هنا الآن إن قلت إنكم، لا شك أن قوله قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت هذا فعل الشرط، لكن لا يقول أن الذين كفروا، هذا ما هو جواب الشرط. إيش السر من من من من قواعد اللغة العربية اللي يدرسها الناس في اللغة العربية في النحو وفي البلاغة؟ أنه إذا اجتمع قسم وشرط مثل الآية هذه، مثل الجملة هذه، ولا إن، هذا عندنا لا إن قسم، اللام قسم، اللام تدل على قسم وإن تدل على شرط. إن ولا إن قلت، إذا اجتمع قسم وشرط كان الجواب ليس كان الجواب للسابق منهما، المتقدم من الشرط أو القسم هو الجواب كله، فإن كان المتقدم الشرط صار الجواب جواب الشرط، وإن كان المتقدم القسم كان الجواب جواب القسم لا جواب الشرط، لكنه يدل على جواب القسم، لكنه يدل ما هو هو موضوع الجواب القسم، إنما يقتضي ويتضمن جواب القسم، لأن الدلالة إما وضعية إما مطابقية وإما تضمنية. من الدلالة التضمنية يعني الدلالة بجزء الشيء على على على على على, على كامله. ولئن قلت إنكم مبعوثون، فقوله لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا طبعا قرئ في السبعة، الكسائي وبعض واحد معه قرأوا إن هذا إلا ساحر مبين السبعة، وقراءة بقية القراء إن هو إن هذا إلا سحر. فإن وطبعا هذا إشارة إلى ماذا؟ إن قرأت سحر فالإشارة للقرآن، إن هذا يعني القرآن، وإن قرأت ساحر فالإشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن محمد ينفصلان، لأن القرآن نازل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن نازل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبه يكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه الجملة الكريمة تبين لك أن المشركين طبعا الناس عامة الخلائق قبل النبي محمد اللي ما لهم دين، ما احنا محل الحديث معه، لكن اللي يدعون التدين كان يدعوا أنهم أتباع نبي من الأنبياء، وإن كانوا انحرفوا عنه، وإن كان نسخ هذا الدين بشريعة محمد، لأن شرعا عندما بعث الله النبي محمد أوقف جميع الرسالات السابقة إلا ما كان يطابق ما جاء به النبي محمد، يعني في أمور لا خلاف بين النبي محمد وجميع الأنبياء فيها، جميع الرسل جاءوا جميعا بأنه لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، كأنها وصى الأنبياء كلهم، لو صار عاصف كأطبق عليها الأنبياء، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم. هذا كل الأنبياء كان حطوا ختمهم على هذه الوصايا، وفيها يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسحاق وما وصينا به إبراهيم موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذه الأصول متفق عليها بين جميع الأنبياء، لكن مع ذلك جعل الله لأن يكون نبي في الفروع وشريعة شرعة ومنهاجا، لأنه بعد ما ذكر موسى وقال في التوراة ومن لم يحكم أنزل الله فأولئكم الكافرون، وقال فيها ومن لا يحكم أنزل الله فأولئكم الظالمون، ثم قال قفينا على أثر بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه، ومن لا يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم يقول ثم أوحينا وأنزلنا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني هو المهيمن على جميع الكتب السماوية السابقة، جاء بالخير اللي بعث به كل النبيين في الأصل من أصل من من من أصول الدين والسلوك والأخلاق. وإن كان جعل لكل، بعدها يقول ولكن جعل منكم شرعة ومنهاجا لكل بشر. وعيسى يقول ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، مخالف بإذنك، وجئتكم بآيات من ربكم. فهذا طبعا يبين أن عيسى يعني جاء بأشياء خلاف ما في التوراة، خلاف ما في، يعني نسخ ما كان في التوراة، وجاء عيسى إما بإباحة أو بتحريم، تحريم فيها. وجاء محمد بالشافي الكافي، طبعا لا ينسخ شريعة محمد حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر، وجميع شرائع الأنبياء تعتبر الآن منسوخة كما قلت في أول في هذه الليلة، كما قلت في قوله عز وجل، يعني يبين أن جميع إن الله أغلق الأبواب، أبواب القبول للأعمال بعد بعثة محمد إلا إذا جاءت على منهج محمد، إلا إذا جاءت على منهج حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان المشركون في جزيرة العرب يكفرون بالبعث بعد الموت إطلاق، يعني إنكارا كاملا، يقولوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا عظاما آخرة، أين لمرددون بالحافرة، يعني رجعين للدنيا اللي كنا عليها مرة ثانية. رب يقول فإذا هم بالساهرة، يعني على ظهر الأرض، لأن ما تحتاج الكبير عنها، إنما أمره إذا رجع يقول لكم فيكون، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. هذا موجود. كان النصارى اللي يدعون أنهم أتباع دين يؤمنون بالبعث بعد الموت، لكن يقولون بعث أرواح، هذا النصارى واليهود يقولوا بعث أرواح لا بعث أجسام. بالله لو كان بعث أرواح لا بعث أجسام كان الكفار ينضاموا، كان ينضام بعث أرواح، لا لو كان حقيقة البعث بعث أرواح، كالقرآن يقول يبين أن يقول قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فيكون الجواب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كان النصارى يدعون أن البعث بعث أرواح لا بعث أجسام، ولا هناك لذة ولا طعام ولا شراب ولا رغد عيش ولا حر عين، ما يكفرون، يكفر اليهود والنصارى بذلك كله. وذلك ربنا يقول في سورة التوبة قاتل الذين لا يؤمنون بالله، لأن النصارى يقول عيسى والله الله ثالث ثلاث الأب والابن والروح القدس، والنصارى واليهود يقولون عزير ابن الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يعني طبعا اليهود اتخذوا الأحبار والرهبان، والنصارى اتخذوا عيسى ابن مريم مع الرهبان، لأنه ما يؤمنون بعيسى على أنه ولا شيء، يقول ولا الزنا، ويقول عليه ولا الزنا. فاليهود والنصارى يعني إيمانهم بالله كلا إيمان، وإيمانهم باليوم الآخر كلا إيمان، لأنه إذا قال ما في بعث أجسام كفر بالبعث، كفر بالبعث بعد الموت. وجاء رجل من أهل مكة وراح مقابر المعلى، كانت مقابر أهل مكة بالجاهلية والإسلام، فراح وجاب عظمة من عظم الميتين، من عظام الميتين، وبدأ يفتها قدام النبي بيده يقول يا محمد أيحيي الله هذه بعد موتها؟ اسمعوا شو يقول في الرد، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، هي نطفة فيها جسم، النطفة هي فيها عظم، النطفة فيها رأس، فيها عينين، فيها أنف، فيها أذن، أذنين، فيها سام، فيها مواد السمع والبصر، نطفة ما فيها شيء. لو جبت كل المكبرات للمجاهر اللي في العالم عشان تطلع من النطفة صورة السماء وجدتها كالدبابيس. كذب بيستهد ولا رجل ولا راس ولا أي شيء من هالقبيل. اللي خلى هالنطفة تتحول إلى علقة إلى مضغة وبعدين يخططها وتتحول الخطط إلى عظام ويكسو العظم لحما وينفخ فيه الروح وينشئ خلقا آخر ببوهته ولونه وشكله وطبعه وأخلاقه لينا أو قساوة أو ظالما أو طيبا كله في بطن أمه يطبع ويطبع مطبع اللي تطبعه في بطن الأم يطلع مطبوع جاهز. وأول ما يطلع المعزة عندما تنزل من بطن أمها تطير ورمها ترعى ولنزل بسنونها، والفصيل عندما ينزل من الناقة يطير ورم ويرضع ويأكل، والولد ينزل من بطن أمه ما كان ما فيه ولا سن واحد، لا ناب ولا سن ولا ضرس ولا قوى ولا غيرها، وهو الوحيد اللي يبيله كم شهر عشان يتحرك من بين الحيوانات كلها، اللي ياخذ مده كانه قطعه لحم، ثم بعد مده لكن في مع كونه قطعه كانه قطعه لحم اعطيه عصا واعطيه ثديه وشوف ايش بيسوي. يلتقم ثدي امه، وتجد لو انك عندك حظيره حيوانات فيها كل انواع الحيوان مؤتل اليف وغير اليف، ولد الاسد ما يروح للكلب عشان يرتضعها، ولد الكلب ما يروح لذاك علشان يرتضعها عشان يرتضعها، ولد الناقة ولد البعير الناقة ورا الناقة يرتضعها، ولد البقرة ما وراها يرتضعها، ولد الشاه وراها يرتضعها، ولد العنز وراها، كل واحد يعرف جماعته. إيه والإنسان يلتقم ثدي أمه ويلتقم ثدي أمه يمص حتى يشبع. من اللي كان يغذيه طول ما بطن أمه؟ الله وحده. من اللي كان يمده بالإمدادات المكونة لهذا الجسم عشان ينبت؟ الله وحده. لا الأب ولا الأم، لا الأب ولا الأم لا يتمكنون في لا صبغه في لونه في طبعه في بقائه في إمداده في خروجه سليما غير معوق أو غير كذا، ما هو الله وحده الذي يفعل ذلك. اللي فت العظمة قدام النبي فيجاوب ربنا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، نطفة يعني قطرة ماء خالية من جميع الرسوم، خالية من جميع الأعضاء، خالية من كل تكوينات الجسم، من نطفة قطرة، النطفة القطرة المنطوفة يعني المقطورة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة ويوم يوم حيا وانتفخ وصار داء فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا بالعظمة اللي جابها يفتها، بالعظمة اللي يقول كيف يبعثها بعد ما فتتات، ونسي خلقه. ولاحظ هذا الربط، هذه الآيات، هذه البراهين، هذه الحجج القاطعة والبراهين الساطعة. وضرب ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق، اسمع، وهو بكل خلق عليم. اسمع القادر، كان يقول القادر على الجمع بين الضدين والنقيضين. ما هو الناس يقولوا الجمع بين النقيضين مستحيل، الجمع بين الضدين مستحيل، هذه من قواعد الناس، من قواعد المناطق، من قواعد العقلاء، عقلاء الناس. لكن الله يقدر يجمع. الحين احنا بنشوف، الحين تأكل خبزة أو أي ذا بعد ما تتحلل إلى عواملها الأولية اللي الله أسسها في النبات أو في الطيور أو في اللحوم، وانت أكلتها تبدأ تتحلل وترجع إلى عواملها الأولية، فتأتيك مقدار السكر كذا، إن زاد والمنكرياس عندك ما هو سديد بدأ السكر يروح يتراكم ويؤدي بعد ذلك إلى إتلاف كل خلايا الجسم. ويقدر عشان نبض القلب باستقامته لو زودت الملح شوية، الله قادر أن يحرك هذا الزايد وله أن يبقيه معك ويرتفع ضغط القلب ضغط الدم، وقد يؤدي ذلك إلى أن تفارق الحياة الدنيا. فهو يقسمه على قدر حاجات الجسم، وحاجات الجسم متفاوتة. الشيء اللي قد يصلح الكبد يضر القلب، والشيء اللي قد يصلح القلب يضر الكبد، والشيء اللي ينفع الرئة قد يصلح المجاري السلك البولية، قد يصلح السلك البولية. ولذلك الطبيب لما يكتب الأدوية يقول ترى في أعراض جانبية، يعني قد أنت تاخده عشان علاج القلب يضر الكبد، يضر الرئة، يضر الكلى، يضر كذا، يضر كذا. يعني إحكام للخلق من السميع العليم أنه قادر على الجمع بين المتناقضات والأضداد، فيقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، هو بكل خلق اسمع، هو بكل خلق عليم. اللي قال فيها في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، وكل الذي جعل لكم اسمع الجمع بين النقيضين، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر يعني ما هو يابس، ما هو يابس، ما هو جاف، ما هو ناشف نشوفه كاملة، لا أخضر، أخضر. والعرب والأعراب من البادية والحاضرة في هذه الجزيرة الطيبة المباركة، في هذه البلاد الطيبة، يعلمون علم اليقين أن هناك شجر يسمى المرخ، وشجر يسمى العفار. والأعراب أو البدوي في باديته مع غنمه، مع غنمه وبهائمه يرعى، ما هو قادر يحمل النار، معه أسباب النار أو لو قلت لكن كبريت، لكن كبريت ولا شيء من هذا المحدثات في عصرنا. فيلهمه الله بما يرى وجرب أن يأخذ غصن من شجر المرخ، يقطع غصن من شجر المرخ وهو يقطر لبنا مثل العشار، ويقطع غصنا من شجر العفار وهو يقطر لبنا، ويضرب هذا الغصن بهذا فيشتعلان نارا. والعرب كانوا يقولون لكل شيء نار، واستمجد المرخ والعفار، يعني صار من كانوا شيرت نار، ما يحتاج يشيل معه بنزين او يشيل اشياء الايقاد، ايقاد ده بل عنده اذا جاء حب يسوي غدا يصطاد له ارنب ولا يصطاد له ضب ولا يصطاد له كذا من اللي جنبه، وبعدين يشعل النار به، ما عنده كبريت ولا عنده شيء، يروح لشجرة المرخ وياخذ منها غصن ومن شجرة العفار ويضرب هذا فيشتعلان نارا. واحيانا يشيل شجر المارو ويبدا يضربه ويحطه اشياء قابله للاشتعال بسرعه بين بين المرو ده، ويضرب الحجرة بالحجرة فتشتعل نار. لكن ما فيها تناقض، يعني لما يطلع النار من الحجر ما فيه تناقض، لكن لما يطلع النار من المرخ والعفار وهو يقطر لبن احنا بنشوف بعيوننا انك لو جئت شجرا اخضر غير المرخ والعفار واردت ان تشعل فيه النار، هل بمجرد هو أوراقه وذاك تحط تحت النار يشتعل؟ ما يشتعل. واللي شيء اللي يطلع من الدخان يغم عيونك وقلبك، هالدخان الخارج ده هو الماء اللي موجود في في في في أغصان الشجرة، الماء. فإذا انتهى الماء اللي في الشجرة يبتشتعل النار، طول ما هو فيها ما يشتعل، تبدأ تبخبخ ويطلع منها فقاعات تطلع من نفس العود، العود وهو يشتعل، العود وهو يشتعل. إذا انتهى الماء وجف، إذا انتهى الماء وجف بدأ يشتعل، بدأ يشتعل النار. خديروا عنا شوي، بدأ يشتعل النار. هذا اللي يقول الله وجعل والذي جعلكم من الشجر الأخضر، لأن هذا معروف من النقيضين، يعني مثل ما قال ذاك الماء والنار نقيضان، إذا النار لا تشتعل في الماء، الأراضي الكبريتية والمياه الكبريتية بتشتعل لكنها منفصلة، مادة قابلة للالتهاب السريع ومن طبيعتها أي نار تجيها تشتعل، لكن الشجر لا يشتعل وهو أخضر إلا إذا جف الماء الذي في عروقه. فإذا جف الماء بدأ يشتعل، الأول دخان بس بدون لهب، متى تمسك اللهب إذا جفت الغصن تماما. وربنا يقول بقدرتي على الجمع بين النقيضين. يعني نقول لو أن إنسانا مؤمنا وإنسانا كافرا قتلا أو دفنا متجاورين، أو جاء تمساح أو حيوان من الحيوانات المأكولة وقتل هذا الإنسان فأكلته الأسماك، أكلته الحشر أو الوحوش المفترسة، لو صار في بطن الوحوش المفترسة وماتت الوحوش المفترسة وصارت كل مكونات جسم الإنسان ذابت في مكونات الأسد أو في مكونات التمساح أو في الكافر المؤمن، نبت شجر من جسمه من ترابه الذي تكون منه نبت فيه ده وصار مغذى بجسم الميت هذا وهو كان مؤمنا، نمت فاجمعوا حطبا واحرقوني بالنار حتى إذا صرت رمادا انتظروا يوما شديد الريح وذروا نصف في البر ونصف في البحر عشان يتناثر ذرات في كل مكان، فوالله لأن قدر الله علي، وفي الوقت قال إن قدر الله علي، وليس المراد القدرة الاستطاعة بل القدرة التضييق، قل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق، لأن قدر الله أن يضيق الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين، خائف من الله، خائف من الله من شدة الخوف من الله، قال لعياله كده وما هو من أهل العلم، لو كان من أهل العلم الكبار ما قال لهم بهالحال ده، لكن لأن كله قد يكون الرجل عابدا صالحا مؤمنا لكن بس ما عنده علم. العلماء يقولوا للرجل الولد اللي جات أمه وهو يصلي، اللي جات أمه وهو يصلي وقالت يا جريج فلم يلتفت إليها واستمر لا نصلي يقول يا ربي أمي أو صلاتي، يصلي عابد في صومعة يا رب أمي أو صلاتي، واختار الصلاة على الأم واستمر في صلاته، جاءت اليوم الثاني والصادف أنه بيصلي يا جريج يا ولدي، ففكر يا رب أمي ولا صلاتي، وغلب جانب الصلاة على جانب الأم واستمر في صلاتي، جاءت اليوم الثالث يا جريج وإذا بيصلي، قلت اللهم لا تمته، اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات، ما قالت حتى يزني لا، بس خليه يشوف بعين وجه زانية، عاقبه بأن يرى بعينه وجه زانية، أعوذ بالله. شوف الأم برحمتها لولدها تحسب أن أكبر عقوبة يعاقب بها الولد أن يرى وجه زانية، فما بالك بمعاشر الزانية، فما بالك برفيق الزانية، فما بالك بالدول والبلاد التي تعمل على أن تكون كل نسائهن دائرات زانيات، لا حجاب لا غطاء لا عفاف لا طهر بل اختلاط وانتقاد ومخالطة، ومعروف أن الشيطان يخلي من الحبة قبة ويخلي من القردة ملك الجمال، الشيطان يخلي من القردة ملك الجمال. وأنا قلت لك على قصة الشاعر القديم اللي في عصر التابعين عندما كان يمشي في الطريق فوجد امرأة زينها الشيطان له فغمزها فذهبت إلى زوجته، ما شفت رجلك الشرير ذا إنه رأني يغمز لي، فقالت لها اذهبي إلي وتعرضي له وإذا كلمك فواعديه الغيظة الفلانية أو الشجرة الفلانية، ولا تروحين أنا اللي بروح له، وتروح بالمرأة هذيك لما تعرضت له تختبره وتمتحنه وغبيدة إلى يدري من مراد، فقالت له الغيظة الفلانية تنتظرك فيها تجيني في الشجرة الفلانية، وتروح وتعلم زوجته الوعد اللي وعدته، وتجي الزوجة تلبس ملابس شبيهة بملابس ذاك المرأة وتروح وتتهيأ له، وعندما يجي كالثور الهائج عليها وهي مغنية وجهها، فلما قضى حاجته كشف وتفلت في وجهه وقال ما أحسن ما أطيبك حراما وأخبثك حلالا، ما أطيبك حراما، هي ما هي الطيبة إن قال لك أني لو بخير لنفسك يقول ما ألذك حراما. أما ما أطيبك ما تعرف الطيب، يقول له ما أطيبك حراما وأخبثك حلالا، يعني أنا ما أشوف أي سعادة بك في الحلال وتشوفت الشهوة الجامحة في الحرام. هذا الشيطان يغري ويخرج من حق قبة. وكم من رجال أسمع عنهم في بعض البلاد، في بعض البلاد اللي تنتمي للإسلام عنده نساء مشهورات بالجمال ويدور المنحرفات في الطريق. الشيطان يزخرف، الشيطان يزين، الشيطان يزركش، الشيطان يخلي من الحبة قبة ويخلي من القردة ملك الجمال. عليك أنت أن تحرص كل الحرص على طاعة الله وطاعة رسوله، وكن دائما وأبدا تملأ قلب بالخوف من الله عز وجل. يقول ربنا هنا، يقول ربنا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، قلت لك النصارى عندهم بعث أرواح لا بعث أجسام، واليهود عندهم بعث أرواح لا بعث أجسام، وكلهم ما فيه نعيم بعد الموت، نعيم معنوي لا معنى حسي. يعني لما تقرأ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل، يعني ما احنا عاجزين أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. تطلع الجبال هنا عبارة أحد، واللي بعدها واللي قبلها، في وقت الصيف، في وقت الصيف قبل يكون ما في مطر تجدها قاحلة سوداء، فينزل عليها ماء السماء، بعد مدة طلعت لك أصفر وأخضر وأحمر وأزوار وألوان وزينات وأطعام وأشكال كلها، يعني تكون الأرض كأنها من جنات النعيم. فيقول بعدها أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لأن شاء جعلناه جاي. أفرأيتم، اسمع أفرأيتم النار التي ترون، اللي جعلها الله أنت ما يحتاج لها في كل وقتك، ومن أول الدنيا إلى يوم القيامة الناس ما يستغنون عن النار. حضر وباد، حضر وباد، سواء كانت نار كهربائية ولا نار التهابية من بنزين أو من زيت أو من غيره، نار. لا تطبخ لحمك إلا بالنار، لا تخبز خبزك إلا بالنار. أكثر ما يحتاج إنسان يحتاج للنار. ليش جعلنا محتاج لها في صباحنا ومسائنا وحضرنا وسفرنا وبقائنا وارتحالنا؟ أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ اسمعوا ايش يقول، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، جعلناها تذكرة تذكرك بنار الآخرة ومتاعا للمقيم المسافرين، يعني فيها منافع للسفر والحضر ولكنها فيها التذكرة. فأنت ينبغي لك كل ما تشوفها في الدنيا تذكر نعيم الآخر، كل ما تذكر، لأن كل ما ذكر في الدنيا من النعيم من الفواكه إنما هو للتذكير بفواكه الآخرة. بس والله الفرق كبير بين فواكه الدنيا وفواكه الآخرة. فواكه الآخرة لا انقطاع، لا تباع، لا انقطاع، لا دائمة باقية. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة. نحن المؤمنين نعتقد عقيدة راسخة أن الله يبعث أجسامنا ويبعثنا على حال تفرح المؤمنين وتشقي الكافرين. كل مؤمن يكون طوله 60 ذراعا في السماء، كل مؤمن يدخل الجنة طوله 60 كما أخبر الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. كما خلق الله آدم طوله 60 ذراعا وتقاصر الناس الخلق، ولكن بعد الموت كل من يبعث على الإيمان يكون على صورة أبيهم آدم طوله 60 ذراعا في السماء. أما الكافر فيكون ضرسه كجبل أحد، الكافر يكون ضرسه كالجبل، وإذا كان الضرس كالجبل فبك الجسم ويحشى بالنار تأكله ليلا ونهارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.